صوتك عني غار واني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غير تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب ويا الوقت يعني معقول نسيت حب جديد انت عرف واني بالذلة بقدم تاني وادري ما تجي صبراني شلون وادري من ورايا اش ينحجي هل تظل غالي والعمر مالي لا ما تحلالي حياتي لا ما تحلالي يروح لك فدوة بعدك اش يسوى قلبي بفراقك حبيبي ما لدالي احضن ثيابك وانام وباقي عايش على العطر احضن وادري العذاب خلى قلبي ينكسر فراقك مخليني نار وما بقى عندي صبر فراقك تعبني حيل حيل يا بعد العمر منتظر منك ولو كلمة ترجع لي الفرح قلبي شاف الموت ألف مرة انغدر فيه وانجرح بس تظل غالي والعمر مالي لا ما تحلالي حياتي لا ما تحلالي يروح لك فدوة بعدك اش يسوى قلبي بفراقك حبيبي ما سكت وماكو كلام واني بالسكت حرت سكت وعايف نموت وانت يم غيري فرحت جرحي يسألني عليك رد اجاوب ما قدرت صعب اقول الغالي راح والله من جرح خجلت دمعي ما يقف يجري هوايا بالفرق الدمع صعب أمن بي ومنك يا أعز ناس انخدع بس تظل غالي والعمر ما